فارس راحت أسهم رحم له وسهمان لفرسه وحاجة فيه الآن أن فرس يعطى صاحبه هذا المقدار لما فيه من الفائدة الكبيرة في جهاده في سبيل الله عز وجل هي في تمكن وثقته من الأقدام ورحم الحركة والانتقال أيضا صاحبه يحتاج هناك كلفة ومشقة عليه من ناحية العلف كما يحتاجه الفرس وجعل له سهمان وجعل لصاحبه سهم واحد من باب الراجل الذي ليس له فرس انما يمشي لنفسه وبمفرده وعلى رجليه فانه يكون له سهم واحد الا هذا الحديث على ان الفارس يعطى ثلاثه اسهم سهمان من اجل فرسه وسهم من اجله هو قال وقال مالك يسهم للخيل والبراثين منها قال مالك يسهم للخيل والبراثين منها هذا الإسهام إنما يكون للخيل والبراثين البراثين هي التي قالوا فيها هي التي تكونت من خيل عربية وخيل غير عربية يعني يكون أحد الأبوين يعني من الخيول العربية والآخر من غيرها إنه لا يكون مثل ما لو كانت الذكر والأنثى اللذان حصل منهما الولادة من الخيول العربية إن هذا أنثى وهذا أنفس وأعظم بلاء من جهاد في سبيل الله لكن فعل الحكم سواء يكون للخيل والبراثين التي كانت امها ابوها من الخيول العربيه او كان وهذه الاصيله او كانت من البراثين التي احد الابوين من اصل الخيول العربيه والاخر ليس منها لان الكل يسهم له ويكون لصاحبه سهم وللفرس سهمان قال ولا يسهم الا لفرس واحد هذا احد الاقوال في المساله وان الانسان اذا كان عنده عده خيول اتى بها لجهاد في سبيل الله فانما يسهم لفرس واحد واما الباقي فانه لا يسهم له ومنهم من قال بخلاف هذا القول وانه يسهم لما جاد على الواحد على تقصير في ذلك. وجه الاستدلال لانها قد اخيت لان البراثين يطلق عليها انها اخيت وان كانت ليست يعني من الخيول العربيه من جهه الاب والام جميعا إلا أنها يطلق عليها أنها خير فهي من فئات الخير ومن جنس الخير إلا أنه نوع إلا أنه جنس أقل ونوعا أقل جودة وأقل مضاعا قال باب من قال دابة غيره في الحرب وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازل كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آفز بلجامها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المصطلح. هذا يقدم يقول البخاري رحمه الله باب من خاد دافه غيره بالحرب. باب من خاد دافه غيره بالحرب. اورد في حديث البراء انه قيل له قررت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازم قوم الرماد استقبلوهم بجبال فحصل الفرار من بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. اما رسول الله عليه الصلاه والسلام فانه لم يفر كان على بغلته البيضاء ليس فرسا وكان يقودها ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه كان يقود بغلته وهذا هو محل الشاهد للترجمه. فمن قاد جافه غيره الحرب يعني المقصود من هذا فعل ابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هذا هو محل الشاهد لانه كان يقود بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاه والسلام كان على بغله يعني ليس على فرس. البغال اقل من الخيول واقل من الخيل ومع ذلك كان على ثابتا ولم يحصل منه فرار بل كان يعلم عن اسمه عليه الصلاه والسلام ويقول ابن عبد المطلب يذكر نسبه عليه الصلاه والسلام ويقول ابن عبد المطلب. كان على بغل دون الفرس وايضا كان يذكر اسمه ويقول انا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد كما عرفنا هو هذه الجمله التي هي قوله بان ابن خالد بن عبد المطلب كان يقول بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل ما سال عن شهادة الرسول انما كان نعم والذي هنا انه فر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. في بعض الروايات فررتم يوم حنين وأطلق الكلام وما قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قال أفررتم قولها فررتم أن يكون هذا عام يدخل تحته يستطيع لدخول كل من حضر الوقعة وفيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو استدرك ونفى أن يكون الرسول من الفرق وأنه وإن وجد الفرار من بعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الجرار وإنما كان على بغلة ليس على فرس. وكان الذي يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى بعض الروايات الأخرى التي في ليس فيها ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي لفظ عام. استدرك وبين ان النبي عليه الصلاه والسلام ما حصل منه الفرار. ويمكن ان يكون ايضا انه لما يعني على هذه الروايه فرّصهم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انهم اذا انكشف الجيش عنه وانهم فروا لم يبقى الا شخص واحد او شخصان او ثلاثه فانه قد يحصل منه ان يلحق بالاكثريه التي ولت. تبين ان النبي عليه الصلاه والسلام انهم لما فروا عنه او لم يفر بل بقي ولم ينحرف ولم ينحرف الى جهه الخلف بل كان متجها امام الاعداء وامام الكفار الذين يقاتلونهم وعلى بغلتهم وليس على فرس ويقول ان الذي يكذب ان ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ماذا عن جواب الصحيح؟ الحال عن جواب الصحيح ما أجابه على السؤال. الحاج قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقول ان الفراق الحفر الفراق الحفر وقد وجد، لكن المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم احده وجنابه تبرع من ان يكون حصل له ذلك. قال باب الركاب والغرز للدابه. وقال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرس واستوت به ناقته قائمه اخل من عند مسجد ذي الحليفه. قال باب الركاب والغرز للدابة. باب الركاب والغرز للدابة. أورد حديث صانع عليه الصلاة والسلام من شريفة، وأنه عندما وضع رجله في الغرز انطلق به بعد أحرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى أن الشاعر عندما دخل رجله في الغرز، الغرز هو ما يجعل يكون للرجلين عندما يغسل الراكب تفوق رجلاه عليه، يسمى الغرز بالنسبه للدابه للبعير، ويسمى الركاب بالنسبه للفرس، يسمى الركاب بالنسبه للفرس لما يضعه الراكب عليه رجليه، يسمى الركاب بالنسبه للفرس، ويسمى الغرز بالنسبه للبعير. وهنا ذكر الركاب والغرز للدابه، والدابه يشمل الخيل والإبل، والغرض إنما هو الإبل، والركاب إنما هو للخيل. وهنا أورد الحديث الذي فيه الغرض للدابة التي هي البعير، التي هي البعير هي ناقته في الكلام، لأنه وضع رجله في الغرض في المكان الذي بالرحلي والذي يوضع عليه الرجلين عندما يركب الراكب على الجاكل. قال باب ركوب الفرس العري. قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. وهذه السرج ما يباب ركوبه على الفرس العري، يعني الذي ليس عليه ترك، ظهره خالٍ ليس عليه شيء، يعني يكون عليه الراكب أنه العري الذي ليس عليه ترك، فالحين قال له ترك بالنسبة للإبل، الإبل قال له رحل، ما يوضع على الناقة يركب عليه الراكب يسمى رحل، الذي هو على الفرس يسمى فرد. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما حصل الفجع في المدينه يوم من الايام غدا مستعارا غرزا لابي طلحه وعري، يعني ليس عليه فرد وكان بطيئا، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الناس ولقيهم مستجد للمدينه بعد ان كتب لهم الخبر وقال لم تراعوا لن تراعوا. وفيه ركوب فهو دال على ما ترجم له البخاري من ركوب الفرس العري، وهذا مما يفعله من يكون عنده خبره في الركوب، كونه يعني يثبت عليه وكونه يعني يسر عليه وهو عري، هذا لا يتمكن منه كل احد، خلاف ما اذا كان عليه فرج عليه وقاء يكون عليه، هذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام من الوفيه وتمكن من ركوب الخيل سواء كان مسرجا او غير مسرجا. قوله في عنقه السيف، يعني في عنق النبي عليه الصلاه والسلام سيف، وكان راكبا على الفرس العري وفي عنقه سيف، يعني ليس في يده وإنما يجعله حتى يكون أسهل لصحبه. قال باب الفرس الخطوف. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقصد أو كان فيه قفار فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى. باب الفرس الخطوف هو المغذي البطيء الذي به يطلق الحركة والسير. أراد في حديث أنس بن مالك الذي تكرر بمغامرة متعددة وأن الذين أصابهم فزع في يوم من الأيام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة أو فيه إنقاص يعني فيه بطء في الحركة والسير وركبه النبي صلى الله عليه وسلم كان عريا ذلك الفرس فانطلق وأسرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجده بحرا يعني سريعا وليس على ما هو معلوم من عادته ومن المعروف عنه من كونه بطيئا لأنه حصلت له انطلاقة وسرعة في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم وسيره عليه عليه الصلاة والسلام ولما رجع من قبل الناس اكتشف الخبر وقال لن تراعوا ثم أثنى على ذلك الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني سريعا. قالوا فكان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يجارى السير بسرعته مع انه كان خطوفا يعني كان بطيئا بعد هذه بعد ركوب رسول الله عليه صار سريعا كان بحرا يجري ولهذا قال عنه كان بعد ذلك بعد هذه الحاله بعد هذه مرة ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يتابع ولا يلحق. قال باب السبط بين الخيل. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية وداع وأجرى ما لم يضمر من السنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى سنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين ثنية إلى مسجد بني زريق النيل. أمسك بين الخير أرد البخاري في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع ما لم يضر وما لم يضمر من الخيلية إلى مسجد بني زريق. ثم ذكر بعض الرواة المسافة التي لتؤدي الخيل المضمرة وأنها ستة أو سبعة أميال من الحفية إلى الحفية ومسافة التي الخيل التي لم تضمر وهي من الحفية إلى مسجد بني زريق وأنها ميل واحد والحفية التي ضمرت الحفية المضمرة هي التي تعلف ويحفر لها العلف حتى تسمن ثم يقصر عليها الحفية لأنها تعطى ما يعني يكفيها لحاجتها ثم يدخل في مكان فيه لذا فيه لولد بعدما هو كان يجوها فيه العرق بجلد يكون عليها جلة ويجوها العرق بسبب ذلك فينفخ وجهها حجمها بسبب ذلك مع بقايا قوة الأكل التي حصلت لها فإنها يكون لها ميزة على غيرها في جري بسرعة ولهذا كان يتابق بين الخيل المضمرة مع بعضها والخيل التي لم تضمر مع بعضها ولا يتابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة لأن هذه لا تستطيع أن تجاري هذه وإنما تكون مجارات ومسابقة بين الأشياء المتماثلة الخيل المضمرة يتابق بين بعضها والخيل التي لم تضمر يتابق بين بعضها وهذه يكون أمدها بعيدا وهذه يكون أمدها قليلا أقل من الخيل المغمرة ثم أيضا فيه جواز مثل هذا العمل للحيوان وإن كان فيه شيء من المضرة عليه لما يترتب على ذلك على مصلحة الكريرة لأن هذه مضرة جزئية يترتب عليها مصلحة الكريرة هذه المسألة التي تحصل بسبب كونه يكون في مكان مكنون مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه شيء يجعله يعرف يعني هذا فيه شيء من المضرة له لكنها مضرة جزئية لا تؤثر ويترتب عليها مصلحة وهي قوته وحصول الفائدة الكبيرة من ورائه بسرعة شكل الجري والقدرة والتمكن مما لا يتمكن منه ما لم يغمر من الخيل وفيه مشروعية المسابقة على الخيل وذلك لتهيئتها والاستعداد لأجل الحاجة إليها عندما يحتاج إليها في الكرب وفي الإقلام فإنه يحصل المسابقة بالتمرين والتعود والتهيئة في حصول الكتاب عليها فإن ذلك سائغ وجائز ويذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مما أجرى وكان على الخيل التي لم تضمر كان على الخيل التي لم تضمر وأن المسابقة على الخيل إنما يكون عليها وهي مرغوبة إنما يكون عليها وهي مرغوبة بوجود الموارد عليها تحصل المسابقة بذلك قال باب إضمار الخيل للسقط وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من السنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها قال أبو عبد الله أمدا غاية فقال عليهم الأمد وهذا السبق وهي باب أمار الخيل للسبق أمار الخيل للسبق كما تمر لتسحن السبق بالجري والأمدان عليها وأنها تضمر لهذا الغرض ترجمة السابقة هي من أجل السبق على الخيل يعني مشروعية المسابقة وهنا من أجل الإضمار من أجل السبق لكون الوسائل التي توصل بها إلى السبق وأن الفرس يكون سابقا أنه يضمر تصديره كما عرفنا هو أن يعلب ويكثر علقه حتى يكمن ثم يقلل عنه العلب ويدخل في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه أجلة تكثره وتغطيه فيحصل له عرق بسبب ذلك فينتج له قوة فيكون استفاد منه أجلي ولم تحصل له السنة والضخامة التي لا تمكنه من الجري وتخفيف إذا ترجم هنا في قتل للاستدلال على إغمار الخيل. وأن هذا الإغمار وإن كان فيه مضرة جزئية للحيوان إلا أنها مكفرة بجانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على مغنيه أن لا يكون سريع الجري حتى يتمكن من هذا كما ينبغي. فيه أنه عند السباق لابد من أنة غاية التي ينتهى إليها ويجعل بداية ونهاية على بداية ونهاية للانطلاق ثم الوصول إلى غاية محددة تكون مسابقة إليها. والتفكير كان أمد إلى سبيل إلى كذا إلى غاية إلى كذا هي الأمد والغاية وتفكير لكلمة الأمد وأمدنا الغاية لجعلها غاية لكي أسرق إليها. قال باب غاية السبق للخيل المهمرة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحبياء وكان أمتها سنية الوداع فقلت لموسى فكم كان بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل التي لم تدمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمتها مسجد بني زريق قلت فكم بين ذلك قال ميل أو نحو وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قال باب غاية السبق للخيل المدمرة. غاية السبق للخيل المدمرة فيها وقامة وفخامة قد تعوقها من تكون سابقة. فإذا استرجم الأولى للسبق لأنه الأغمار وهذه لغاية وهذه لغاية الخيل المغمرة وأنه يكون لها غاية وأنها تختلف عن الخيل التي لم تغمر وأنه لا يساوى بين المغمر وغير المغمر فالمغمر يكون أمده بعيدا وغير المغمر يكون أمده قريبا. قال باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على المسواء وقال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأ في القسواء. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العفاء. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يسمى العفاء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفا وقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مناقة النبي صلى الله عليه وسلم أورد فيه اللذين مشيرا إليهما إشارا لم سبق ذكرهما أحدهما حديث الأول ابن عمر رضي الله عنه أشار البخاري إلى حديثه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح معه أسامة على رقوة. وهذا سبق أن مر في الحج وأنه أرجح أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة أرجحه من عرفة إلى مزدلفة. وحديث الثاني الذي أشار إليه حديث مقر المقرمة وهو الذي مر قريبا في كتاب الشروط وحديث خدمة الحديبية الذي رواه مطولا. و ما خلع في القصوى قال ما خلع في القصوى وما كان لها بخلق. ولكن حدث على حال الجديد هذا الحديث مر قريبا محل الشاهد من ذكر ما خلع عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظماء. حديث أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظماء وقيل إنها هي الصفواء الأنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف. وقال حق على الله أن لا يرتدع شيء من الدنيا إلا ووضعه. وهذا الحديث أن كان له ناقة وكان الحظاء وكانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق جاء عربي على قعود وسبقها وشق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك من هذا الذي شق عرف ما شق في وجوههم. وقال عليه الصلاة والسلام حق حقنا الله لا يرتدع شيء من الدنيا إلا وضعه لما أقل على اللحظ وعلى الحور. قال عليه السلام حق على الله أن لا يرتدع شيء من الدنيا إلا وضعه. قال قوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله يعني رواه مطولا هذه تطويل الحديث وأن رواه مطولا مقابل اختصره فلان مقابلها قوله فلان تلك في سبيل الاستفانة لغيرها الحديث ثم يلقى أن غيره رواه اختصره قابل اختصر مطولا يعني هذا الذي روي هنا مختصرا معناه ان الذي روي هنا مختصرا وان فلان في روايه عن فلان طوله يعني رواه مطولا قابل اختصره مطوله قال باب الغزو على الحمير. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين. قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أرض المحارة أن الله خفي نبيه يهما ذلك خفي على السبيل وين يكون في حديثة فإننا جاء بدون أن يورد به حديث، وفي بعض النسخ هذه الترجمة متصلة بالترجمة التي بعدها، فيحتمل أن يكون البخاري عقد الترجمة ثم بيض ليضع فيه شيئا يناسبه ثم لم يحصل ذلك، ولم يأتي في حديث ما يدل على طول غزو على الخنير، ولكنه جاء حديث الذي فيه أن معاذ كان ضيفا على حمار، ولم ينكر يعني كيف كان، فالأصل هو جواز عند الحادث إليه لما يحتاج إلى ذلك لا بأس له، لأن الركوب أحسن من المجيء، إذا كان الناس لا يتمكنون إلا من المشي على أرجلهم وكم يكون معهم شيء يعينهم على الركوب ويساعدهم لا مثل ذلك، لكنه ليس لم يأتي حديث يدل على حصول الغزو على الحمير. أما كتاب الثاني كتاب وراء لو قرأت من صلى الله عليه وسلم فأورد فيها حديث فيها إشارة إلى البغلة وأن كان له بغلة. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، قال أبو أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أينة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وهذا الحديث سبق عن مرة من أهدى ملك أينة وقال له بغلة البيضاء هل الشاهد من قوله ترك بغلته البيضاء ومخالف لما ترجم له بغلة المتحلة وأن له بغلة وأنها بيضاء. ثم الحديث الثاني في الدراء الذي قيل له أضرار في يوم الاثنين قال لكن الفلان لم يفر، وهذا هو الذي يناسب قوله لكن الفلان لم يفر، إذا قلها قررته لأنها كلام في الوقت الذين كانوا في الغزو وكانوا في الجهاد فيهم رسول الله فبادر إلى أن الكلام لم يفر، وهذا أولى بأن يورد عند ترجمة السابقة التي قال أحرصهم عن رسول الله فلم قال لك رسول الله لم يفر قدم رسول الله لكن لم يفر، لأن يعني هذا هو المناسب لهذا الجواب، لعل يعني البخاري يشير الى هذا اللفظ الان او ان ذلك اللفظ كما سبق ان عرفنا انه اذا قر الناس لم يقع الى واحد او اثنين فمعنى هذا انه قد يتصور انه يلحق بهم او يعني ينعقد اليهم، فبادر وقر اتاحه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون حصل بذلك وانه كان على بغله ليس على فرس، فرس كما هو علم ليس هي الفرس، فرس يعني أجر أشد أقوى وأكبر وأشهر وأجر من الرجل، ومع ذلك ينادي باسمه ويقول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محمد الشاهد كون على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخر برجامها يقولها. قال باب جهاد النساء، وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وقال جهاد كل الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وقال حدثنا حبيبة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. قال باب غزو المرأة في البحر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكع عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك. وقال لها مثل ذلك. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قربة فلما قفلت ركبت دابتها ووقفت بها فسقطت عنها فماتت. أدخلوا المرأة في البحر. أما أرد البخاري رحمه الله الباب الأول الذي يوجد هذه النساء وأنها حج وليس كما يكلم الرجال أشار إلى أنهم إذا خرجنا الغزو أنه لا بأس بذلك أنه ليس مطلوب من هنا كما يطلب من الرجال. إذا حصل مثل القروض من أجل المساعدة من أجل مشيان الأشياء التي تمثل الرجال من الاستغناء بعملهن عنها فإن هذا لا بأس. وأورد التراجم المتعلقة بهذا بدأها بغزو المرأة في البحر. أورد حديث أنس في قصة خالته من حرام بن ملحان التي سبق أن مر حديثها مرارا وأنها أن الخلق كان يدخل عندها وينام فدخل عندها يوما ونام ثم استيقظ يضحك قالت منك تضحك؟ قال عوض علي الناس من أمتي وجاءت في سبيل الله يركبون البحر الأخضر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. قال ادعو الله أن يجعل منهم. فدعا الله أن يجعل منهم. ثم نام مرة أخرى فاستيقظ يبحث وسألته أجابها قال ادعو الله أن يجعل منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. أنت من الولين ولست من الآخرين. تزوج بعد ذلك أرادها من صالح رضي الله عنه، خرج بها في غزو من زمن عثمان مع معاوية بن أبي سفيان، معه زوجته بنت قربة زوجة معاوية. فلما رجعوا من البحر دخلوا البجر، قدمت الأعداد على مركبها وركبتها وسقطت منها ماتت. الله قال عنه والله حقا ما أكبر بجنب الأسلام قوله أنت مع الأولين، وأنها خرجت إلى الكتيش الذي كان عليه محاوية الأسلام الله قال عنه. فهذا فيه هذا المرأة البحر لها تذهب، لها تذهب مع الغزم يعني لتقوم بما يحتاج إليه. وألقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه وأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب، قالت فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أنزل الحجاب. من الرجل خرجه قبل كل ثاني نساء كل بعد نساء رجل له عدة زوجات يخرج بواحدة منهن معه من غزو، فأورد في حديث عائشة في قصة الحديث الطويل أورد قطعة منه دل على ما ترجم له، وأن من كان من عادته إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. في غزوة من الغزوات أراد أن يخرج إليها أقرع بين نسائه فخرج السهم بعائشة رضي الله عنها فخرجت معه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد، وأن الرجل يخرج ببعض النساء بإذن بعضه رجل دون بعض نسائه. في هذا خروج المرأة من الغزو يعني لحاجة الرجل إليها أو لحاجة الرجال إليها، لا يخرجن من أجل أنهن مطلوب منهن الجهاد وأن يخرجن للجهاد، وإنما يخرجن للقيام بما يحتاج الرجال أن يقومن به لهم من الأشياء التي يمكن أن يحرموا بفعل النساء عن أن يقوموا بها هم أنفسهم. قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما تلقسان القرد، وقال غيره تلقنان القرد على متونهما ثم تبرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتبرغانه في أفواه القوم. قام رجل حساء وكالهن عن الجنة أورد فيه أول الحديث الذي فيه أنه كان معه عائشة وكانت بجماع في هذه الأعمال التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره. يمكن أن يكون ذكر القتال أنه عند الحاجة عند ضرورة كافر عندها وعن المقاتل لا عن نفسها لا أنها منع القتال أو أن مقصود ذلك أن يعني أنه ليس عليهن القتال أنهم يقودن يعني قدرهن مع الرجال وقتالهن يعني عدم القتال يكون غير مشروع في حقهن أو غير مطلوب في حقهن. ما قال تقول القتال بينما جاءت قتالهن يعني هل يقاتلن أو لا يقاتلن يعني هل مشروع أو غير مشروع. ولم يأتي في حديث ما يدل على قتول قتالهن لأن ما جاء ما يدل على خروجهن للغزو وأنهن يقولن في هذه الأعمال التي هي نقل الماء ونقل الرجال. وقوله يعني كان يرى خدما فوقهن يعني هي التي تفوقهن. ولأن هذا كان وهذا كان قبل الزجاج اللي هو هذا قبل الزجاج. ويمكن أن أيضا كذلك أن يكون أن النظر غير مقصود أنه حصل يعني بدون قصد بدون إدامة وإنما حصل يعني رؤية أن فيه غير مقصود. جاء فكرة أن الرجل قال أن أريد أن أتجاوز عن أمرها قال باب حمل النساء قال باب حمل النساء الكرب إلى الناس بالغزو. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروقا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرق سيد. فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنفار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تذكر صحيح. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو. إن عمر بن الخطاب كان مبروكا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تفسير الى ذلك افضل من علي وقيل عند رسول الله لان ابنته بالتهيئه فهي بنته ابن رسول الله والذي عندك يعني انا بنت رسول الله والذي عندك فهي بنته. قال ام سلمه ان قريبها حق ويؤاخذ من الانفاق ثم ذكر انها كانت في هذا وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المخبر قال حدثنا خالد بن زكوان عن الرباع ربيعه بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونعد القتلى الى المدينه. قال: باب مداواة النساء الجرحى في الغد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بن المغفر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بن معوذ انها قالت: